واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح عند نهاية آجالها، وهو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومعه أعوان من الملائكة، مع ملك الموت أعوان من الملائكة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني هؤلاء أعوان ملك الموت. ومنهم من هو موكل بالأجنة في الأرحام، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ملك الذي ينفخ فيه الروح في بطن أمه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال بني آدم، حفظة، الحفظة الكرام، الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يلازمونكم بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم، ملائكة لليل وملائكة للنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يحضرون صلاة الفجر ويحضرون صلاة العصر، ويشهدون للمصلين عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المكاره، يحفظونه من الآفات، من الأعداء، من الهوام، من السباع، من الأفاعي والحيات، ما دام له بقية حياة فإن معه ملائكة يحفظونه من الأخطار. ولذلك ينام الإنسان بين الأخطار ويحميه الله، من الذي يحفظه من هذه الأخطار؟ يمكن ينام بين السباع في بر، من الذي يدافع عنه الحيات والسباع والهوام؟ معه ملائكة سخرهم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء يحفظون بني آدم من المكاره والأخطار إلى أن يحين الأجل، إذا حان الأجل تخلوا عنه، إذا حان الأجل تخلوا عنه، فوقع فيما قدر الله له من الموت أو الإصابة التي تفضي إلى الموت. ومنهم ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. منهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ملائكة سياحون في الأرض يطلبون حلق الذكر ويشهدونها. ولا يعلم أصناف الملائكة وأوصافهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ما جاء في النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه، وما لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث فيه، لأن هذا من عالم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام، فمن جحد الإيمان، فمن جحد الملائكة قال أبداً ما في ملائكة، ما نشوفهم، ما نشوفهم، مادام ما نشوفهم ما هو صحيح، هذا يكون كافراً ملحداً زنديقاً والعياذ بالله، لأنه لم يؤمن بالغيب. وكذلك الذي يؤول الملائكة ويقول الملائكة إنما هي معاني وليست أجساما. الملائكة معاني، الهواجس التي تأتي على الإنسان إن كانت هواجس خير فهي ملائكة، إن كانت هواجس شر فهي شياطين. وهذا قول إلحادي والعياذ بالله. مع الأسف هو في تفسير المنار نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده، وهذا كلام الفلاسفة، كلام باطل، من اعتقده فهو كافر، لكن نرجو أن يكون نقله وهو لم يعتقده، ولكن نقله فيه خطورة. هذا كلام باطل وهذا كفر بالملائكة، نسأل الله العافية والسلامة. على الإنسان لا يدخل بعقله وتفكيره أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة شيئا في أمور الدين وأمور الغيب، وإنما يعتمد على الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. ويذكر في المنار أنهم نقلوه من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، والله أعلم، يذكرون أنهم نقلوا هذا الكلام الباطل من إحياء علوم الدين للغزالي. وإحياء علوم الدين للغزالي فيه طوام، فيه طوام وفيه بلأ، وإن كان فيه شيء من الخير وفيه شيء من الفوائد، لكن فيه من المهلكات والسموم الشيء الكثير، فهو كتاب مختلط، خيره شره أكثر من خيره، فلا يليق بالمبتدي أو العامي أن يطالع فيه إلا إذا كان عنده علم وتمييز بين الحق والباطل. والملائكة ليسوا معاني كما يقول، الملائكة أجسام وأشكال، تشكلون بأشكال أعطاهم الله القدرة عليها، ولهذا جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما يأتيكم في الحديث، أحيانا يأتي في صورة دحية الكلب، وأحيانا يأتي بصورة رجل غير معروف كما يأتي في الحديث لا يعرفه منا أحد. فأعطاهم الله القدرة على التشكل في أشكال من أجل مصلحة بني آدم، لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عليها، وإنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل رفقا ببني آدم، ولا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب يوم يرون الملائكة، لا بشرى يومئذ للمجرمين، وعند الموت يعينهم الإنسان، يرى ملائكة الموت، لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة ما يراهم ولا يطيق رؤيتهم. فهم أجسام، خلقهم الله أجساما، لكن يتشكلون بأشكال على حسب مصلحة بني آدم. خلقهم الله من نور، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الشياطين من نار كما في القرآن، وخلق بني آدم من تراب، الله على كل شيء قدير. خلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من النار، وخلق بني آدم من الطين من التراب. وملائكته وكتبه، كتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشر نؤمن بها، ما سمى الله منها وما لم يسمي، سمى الله لنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم، فنؤمن بها ونؤمن بما لم يسمه الله منها، فالإيمان بالكتب السابقة إيمانا مجملا، والإيمان بالقرآن إيمان مفصل بكل ما فيه، لأنه كتابنا وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جحد آية منه أو حرفا، من جحد حرفا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكذلك من آمن ببعض القرآن كفر ببعض فهو كافر. وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. من قال أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة والإنجيل فهو كافر، أو قال أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام فهو كافر. وآتينا داود زبورا، أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسله فهو كافر، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل جميع من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، نؤمن بهم جميعا وأنهم رسل الله حقا، جاءوا بالرسالة وبلغوها لأممهم. فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا كان الله غفورا رحيما. فالكفر برسول واحد، بنبي واحد أو برسول، كفر بالجميع. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا، فتكذيبهم لنوح تكذيب لبقية المرسلين. وكذلك من كفر بعيسى كاليهود، أو كفر بعيسى وبمحمد كاليهود، أو كفر بمحمد فإنه كافر بالجميع. اليهود والنصارى آمنوا بالرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود جحدوا أيضا نبوة عيسى. فمن كفر بواحد فهو كافر بالجميع، لا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، من سمى الله منهم ومن لم يسمى. قد سمى الله منهم في القرآن في سورة الأنعام، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ذكر جملة منهم في هذه الآيات وفي آيات أخرى. فنؤمن بمن سمى الله منهم، ونؤمن أيضا بمن لم يسم الله منهم. فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع ورسله. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس. واليوم الآخر المراد به يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول وهو الدنيا، فالدنيا هي اليوم الأول والقيامة هي اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بما بعد الموت، ليس الإيمان بما بعد البعث، لا، الإيمان بما بعد الموت، يبدأ مما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالبعث والنشور والقيام في المحشر والحساب ووزن الأعمال والصحف، صحف الأعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات السيئات والجنة والنار، تفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن به جملة وتفصيلا، بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كل هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه، فمن شك في شيء منه فإنه كافر مرتد عن الإسلام، كل هذا يطلق عليه اليوم الآخر وما فيه. والركن السادس تؤمن بالقدر، القدر خيره وشره، تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر ومن كفر وإيمان ومن نعمة ونقمة ومن رخاء وشدة ومن مرض وصحة ومن حياة وموت، كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر، لم يكن صدفة أو يكن أمرا مستأنفا يعني مبتدأ لم يسبق أن قدر، لا، تؤمن بأن هذا كله بقضاء الله وقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن هذا بقضاء الله وقدر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا هو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء، من لم يؤمن بهذه الأربعة فليس مؤمنا بالقدر. الأمر الأول الإيمان بأن الله علم كل شيء في الأزل، علم كل ما يجري ما كان وما يكون إلى ما لا نهاية، الله قد علمه في الأزل سبحانه وتعالى قبل أن يكون وقبل أن يقع، علمه سبحانه وتعالى بعلمه القديم الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، هذه مرتبة العلم، فمن جحدها فهو كافر. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فما يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ليس هناك شيء يجري وهو غير مكتوب، لهذا قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه المرتبة الثانية. فمن جحد الكتابة وقال الله يعلم كل شيء لكنه ما كتب في اللوح المحفوظ، هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة، أن الله سبحانه يشاء الشيء ويريده، فما من شيء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده، كما في اللوح المحفوظ وكما علمه سبحانه وتعالى، يشاء كل شيء في وقته ويريد كل شيء في وقت حدوثه، ما يقع يعني بدون مشيئة الله أو بدون إرادة الله. فمن قال إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها فهذا كافر. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء، إذا شاءه وأراده خلقه سبحانه وتعالى وأوجده، فكل شيء فهو مخلوق لله عز وجل، وخلق الله وهو فعل العباد وكسب العباد. فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها، وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة والإرادة، مرتبة الخلق والإيجاد، كل هذه لا بد من الإيمان بها. من جحد شيئا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وكما عرفتم في سابق الكلام أن الإيمان يزول بزوال ركن من هذه الأركان. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن ومن السنة، لأن أي شيء تقوله في أمور الدين والعبادة والعقيدة يحتاج إلى دليل. أي شيء تقوله في أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، وإلا لم يكن صحيحا. لما ذكر لكم أركان الإيمان الستة ذكر دليلها من القرآن أولا ثم من السنة. من القرآن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. ودليل القدر في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر هو فعل الخير، فعل الخير الذي يقرب من الله عز وجل ويوصل إلى جنته، فكل أفعال الخير فإنها من البر. فالبر لفظ عام، البر لفظ عام يجمع جميع أنواع الخير وأنواع الطاعات، كلها داخلة تحت مسمى البر وتحت مسمى التقوى. البر والتقوى من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، استنكروا هذا وجحدوا هذا مع أنهم يعلمون أنه حق، لكن جحدوه من باب العناد والمكابرة والحسد للنبي ولهذه الأمة. الله جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات، ولكن البر طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا أمركم بأمر وجب عليكم امتثاله، هذا هو البر. أمركم باستقبال بيت المقدس، فالبر في ذاك الوقت هو استقبال بيت المقدس لأنه طاعة لله عز وجل. ثم أمركم أن تستقبلوا الكعبة، فالبر في بعد ذلك هو استقبال الكعبة. فالبر يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى، أنتم عبيد يجب عليكم الامتثال، أمركم الله أن تستقبلوا جهة من الجهات وجب عليكم الامتثال. أما أن تتعصبوا لجهة تقولون لا ما يصح إلا استقبال بيت المقدس، هذا معناه اتباع الهوى والعصبية، ما أنتم عبيد لله، صرتم عبيد لأهوائكم. فالعبد الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارك ولا يعترض. أمرك الله أن تستقبل بيت المقدس، استقبل، ثم أمرك بعد ذلك أن تستقبل الكعبة، استقبلها، ولا تستقبل بيت المقدس، لأن استقباله بعد النسخ لا يكون طاعة لله عز وجل. العمل بالمنسوخ وترك الناسخ هذا ليس طاعة لله، إنما هو طاعة للهوى والعصبية. فالبر متعلق بطاعة الله، حيث وجهك تتوجه. إن كنت محقا في عبوديتك لله عز وجل، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله، بعض العلماء يقول فيه تقدير ولكن البر بر من آمن بالله، وبعضهم يقول ومن آمن بالله ولكن البر بر من آمن بالله، أو البار، أو البار من آمن بالله، تقدير الكلام ولكن البار من آمن بالله عز وجل، أو البر اللي هو المصدر بر من آمن بالله، فلا بد في الكلام من تقدير. من آمن بالله هذا الركن الأول، سبق لكم شرح آمن بالله، واليوم الآخر هذا الركن الثاني، والملائكة هذا الركن الثالث، والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والكتاب هذا الركن الرابع، يعني الكتب، الكتاب المراد به الكتب، جنس الكتب، والملائكة والكتاب والنبيين هذا الركن الخامس. النبيين يعني جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم، هذا خمسة أركان أخذناها من هذه الآية الكريمة. والركن السادس قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي مقدرا، كل شيء خلقه الله فإنه مقدر في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وليس هو عفويا، ليس هو عفويا أو صدفيا، وإنما هو سابق في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ، وسابق بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. إن كل شيء، كل شيء ما استثنى شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي مسببا بقدر سابق من الله عز وجل. فهذه الآية فيها أركان، هاتان الآيتان فيهما أركان الإيمان الستة من كتاب الله عز وجل. نعم. الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهي أعلاها، أعلى مراتب الدين الإحسان. والإحسان ليس له أركان، الإحسان ليس له أركان، وإنما هو شيء واحد، شيء واحد. قول الشيخ رحمه الله ركن واحد يعني شيء واحد. والإحسان في اللغة الإتقان، إتقان الشيء، إتقان الشيء وإتمامه يسمى إحسانا، مأخوذ من الحسن وهو الجمال ضد القبح. فالإحسان معناه إتقان الشيء وإتمامه، هذا هو الإحسان. وهو ينقسم إلى أقسام: إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود الآن، إحسان بين العبد وبين ربه في عبادته، وإحسان بين العبد وبين الناس، بين العبد وبين الناس. والثالث إحسان الصنعة وإتقانها، إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يتقنه ويتمه. فالنوع الأول الإحسان بين العبد وبين ربه بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة الصحابة كما يأتي، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله تعالى به، بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل. فالعمل عمل الإحسان بين العبد وبين ربه ما توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل حسنا وإحسانا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى، يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا، ما عندك أي تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فهذا غاية الإحسان، تعبد الله كأنك ترى، من كمال اليقين وكمال الإخلاص كأنك ترى الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولهذا قال كأنك ترى، كأنك، لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. ولذلك يجازي أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى، لما عبدوه كأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله أن أفسح لهم المجال ليروه سبحانه وتعالى في دار النعيم. للذين أحسنوا الحسنى، شوفوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله. السبب أنهم أحسنوا في الدنيا، فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل كأنك ترى على المشاهدة، والمحبة على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، تتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى، تشتاق إليها. هذه طريقة المحسنين. المرتبة الثانية إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة، الأولى على طريقة المشاهدة، والثانية على طريقة المراقبة. فإذا لم تبلغ مرتبة المشاهدة فإنك تكون بمرتبة المراقبة، فتعلم أن الله يراك يبصرك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك ويطلع عليك. وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. الأولى كأنك ترى الله، والثانية تعبد الله وتعلم أنه يراك. وما دمت تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته، تحسن عبادته وتتقنها، لأنك تعلم أن الله يراك. ولله المثل الأعلى، لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر، ملك من الملوك أو أحد له منزلة أمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وهو ينظر إليك، هل يليق بك أو يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ أبدا ما يمكن، وهو يشاهدك ويراك، لأنك إذا خالفته وهو يراك فإنه يعاقبك ويوبخك، فأنت تتقن العمل لأنه ينظر إليك. لو المستاجر مثلا، خلونا في العمال، المستاجر حاضر عند اللي يبنون، هل يليق بهم أنهم يخلون بالبناء والمستاجر عندهم يناظرهم؟ ما يمكن، شعورهم يمنع هذا الشيء. لابد أنهم يتقنون العمل أمامه لأنه يراهم ويشاهدهم، هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ فالحاصل أن الإحسان على مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان، كأنك ترى الله عز وجل عيانا. والمرتبة الثانية وهي أقل منها، أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعصه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى المراتب، أعلى مراتب الدين. من بلغ هذه المرتبة فإنه بلغ أعلى مراتب الدين. وقبلها مرتبة الإيمان، وقبل مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فالدين دوائر، الدائرة الأولى الإسلام وهي واسعة، حتى إن يدخل فيها المنافق، المنافق قال للمسلم ويعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر، فهو داخل في دائرة الإسلام. ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة قردل، يدخل فيها أيضا، يدخل في دائرة الإسلام. الدائرة الثانية وهي أضيق منها وأخص، دائرة الإيمان، دائرة الإيمان أخص من دائرة الإسلام، هذه لا يدخل فيها المنافق، لا يدخل فيها المنافق أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان، وهم على قسمين، إيمان كامل أو إيمان ناقص، يدخلون فيها، مؤمن فاسق أو مؤمن تقي، يدخلون في مرتبة الإيمان. أما المنافق فإنه لا يدخل فيها. وأعلى منها وأضيق منها مرتبة الإحسان، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، إن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق، كما عرفتم في المعية وأقسامها. نعم. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذا دليل المرتبة الثانية، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، هذا دليل لقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم. قول الله لنبيه وتوكل أي فوض أمورك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، الذي يراك يبصرك سبحانه وتعالى حين تقوم للعبادة والصلاة، وتقلبك في الساجدين يراك وأنت راكع وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العباد قائما وراكعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى، فتعتقد هذا الاعتقاد وأن الله يراك. إنه هو السميع العليم، سميع لأقوالك، العليم لأفعالك سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم، هذا دليل المرتبة الثانية أيضا، وما تكون في شأن، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، في شأن من أمور أي شأن من أمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك وسكناتك ما تكون في شأن من الشؤون، وما تتلو منه من قرآن، منه أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل، أو منه الضمير راجع إلى شأن، إلى الشأن، يعني هو من الشأن الذي تكون فيه تلاوة في القرآن، أو تتلو منه يعني من هذا الشأن، أو منه من الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن من عند الله عز وجل. وما تعملون، هذا لجميع الأمة، للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة، وما تعملون من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم نشاهدكم، هذا دليل لقوله فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه يراك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تباشرون وتعملون، فهذا يعطيكم دليلا للمرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأن الله جل وعلا شهيد على كل عامل بعمله، يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الإحسان بين العبد وبين الخلق فمعناه بذل المعروف له وكف الأذى عنه، هذا إحسان، بذل المعروف له، تطعم الجائع وتسقي العاري وتعين بجاهك للمحتاج وتشفع لمن يحتاج إلى الشفاعة، تبذل المعروف جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف تكرم الجار، لا يصدر منك إلا خير للناس، وتكف أذاك عنهم أيضا، لا يصدر منك أذى من الناس، من لا يصدر منه إلا أذى، ومن الناس من يصدر منه أذى ويصدر منه خير، ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير، وهذا أعلى الطبقات. وعلى كل فإصدار الخير للناس وكف الأذى عنهم هذا هو الإحسان للناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، حتى البهائم تحسن إليه، حتى البهائم تحسن إليه، لأن تعطيها ما تحتاج وتمنع عنها الأذى وترفق بها، هذا من الإحسان إلى البهائم، حتى المستحق للقتل لا تعذبه، لا تعذبه بل تقتله فتنة حسنة مليئة، هل وجب عليه قصاص؟ هل وجب عليه حد؟ فإنه ينفذ فيه في أرفق ما يكون، لا تمثيل ولا تعذيب ولا صبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قتل للإنسان قصاص أو غير ذلك مما يوجب، أو ردة أو غير ذلك مما يوجب القتل. وإذا ذبحتم يعني ذبحتم الحيوانات المعقولة، حيوانات معقولة، فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحة، فتحسن حتى إلى البهائم. وقد غفر الله لبغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقط كلب، رأت يلهث من العطش فسقته، فشكر الله لها فغفر لها ذنبها، وهو ذنب عظيم، وهو البغي. البغي هنا غفر الله لها بسبب ذلك، لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان. فكيف بغير الإنسان؟ إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا، إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يغفر لك هذا الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك النوع الثالث وهو إتقان العمل، أي عمل تعمله فإنك تحسنه. يقال فلان يحسن كذا، ويحسن على المؤمنين، أما الكفار فلو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات، لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب الله به المؤمنين خاص، لأنهم هم الذين يستجيبون، وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام، معنى كتب فرض، معنى كتب فرض، مثل قوله تعالى: كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال. فالكتب في كتاب الله معناه فرض، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات، فالله جل وعلا بيّن أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبل. حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، كانوا يصومون يوم عاشوراء، كان معروفا الصيام حتى عند أهل الجاهلية: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة، لعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا من الله سبحانه وتعالى، فيكسبه التقوى، كما أنه أيضا يكسب شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام

استطاعه البدنيه لان يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من مكان من بلده الى مكه في اي مكان من الارض، هذه بدنيه. يخرج العاجز عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كان عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي وجود توفر المركب الذي ينقله من الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة، كل وقت بحسبه، توفر المركب الذي ينقله، يكون عنده ما يستطيع أن يوفر له المركب الذي ينتطيه لأداء الحج، وأيضا الزاد، يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونهم إلى أن يرجع إليهم، يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. فالزاد معناها أن يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمونهم من أولاده ووالديه وزوجته، كل من تلزمه نفقتهم يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد سداد الديون. إن كان عليه ديون يكون هذا فاضلا عن سداد الديون. فإن توفر هذا فهذا هو السبيل، الزاد والراحل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ومن لم يستطع، ليس عنده زاد ولا راحلة، فليس عليه حج لأنه غير مستطيع. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى تعب، وقد يحصل فيه أخطار ومشقات، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة وما زاد عليها فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يوجبه على المسلم كل سنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لا لوجبت، لو قلت نعم يعني كل سنة لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن كفر، يعني من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر، قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر. من تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر،

الحياء شعبة من الإيمان، فأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تقدم أن الشيخ رحمه الله قال إن دين الإسلام ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، وبين أركانه وأدلته وانتهى الكلام على هذا. انتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان، وقد شرحنا في الدرس الماضي أول هذه المرتبة، عرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وانتهى بنا الكلام على حديث شعب الإيمان البضع والسبعين. والآن نواصل الكلام على بقية هذا الموضوع. الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. وأما الشعب فإنها مكملات، لا يزول الإيمان بزوال شيء منها، لكنها مكملات، مكملات إما واجبات وإما مستحبات. فالواجبات لكماله الواجب، لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. فإذا ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب، يزول كماله الواجب، فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا، مؤمن فاسق، كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر، هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان، بل يكون إيمانه ناقصا ويسمى فاسقا، ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد. وكذلك من ترك واجبا، كمن ترك بر الوالدين أو صلة القرابة، هذا واجبات، هذه واجبات، فمن تركها نقص إيمانه وكان عاصيا بترك الواجب، فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وعلى كل حال هو لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. الخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين، أما المعتزلة فيخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، وإنما يقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. أما الخوارج فيقولون هو كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر، هذا مذهبه، وهو مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه من أدلة الوعد، فدلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة، جمعا بين الأدلة. فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقة، من يعص الله ورسوله كفر بالمعصية مطلقة، لكن من ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبين له الحق، وأنه لا يخرج من الدين ولكنه متوعد بالنار، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو في عذاب القبر، مكفرات تكفر هذه السيئات، مكفرات كثيرة، يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قبره، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت المشيئة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان. الأركان من ترك شيئا منها فإنه يكفر، من جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر، لأنه لم يؤمن بالله، هو الركن الأول. من جحد أحد الرسل، جحد رسالة رسول من الرسل فإنه يكفر، لأنه ترك ركنا منها، وكذلك بقية الأركان. من جحد وجود الملائكة يكفر، يخرج من الملة. من كفر بالبعث وجحد البعث، قال ما فيه بعث، ما فيه إلا هذه الحياة، أو جحد الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت، فإنه بذلك يكفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. كذلك من جحد القدر وقال لا قدر والأمر أنه، ولم يسبق قدر من الله عز وجل، إنما هي المصادفة، شيء الأمور بالصدفة وليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة، فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب، لكنه لا يكفر بذلك. وحديث الإيمان 70 شعبة قلت لكم في آخر الدرس الماضي إنه يدل لتعريف أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. فقوله صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا دليل القول، أن القول من الإيمان. وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل العمل، لأن إماطة الأذى عن الطريق عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، هذا دليل على أن عمل القلب من الإيمان، لأن الحياة من أعمال القلوب. فإذا يستدل بهذا الحديث لتعريف أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما دليل الزيادة والنقصان؟ دليل كثير من القرآن، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فدل على أن الإيمان يزيد بسماع القرآن وتلاوة القرآن. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فدل على أن الإيمان يزيد بنزول القرآن وسماعه وتدبره، كما في قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا. فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق. وأما النقصان فإن كل شيء يزيد فإنه ينقص، كل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقص. ودليله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل في القلب. وكذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، دل على أنه يضعف الإيمان حتى يصير قريبا من الكفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف، على أن الإيمان يضعف يعني ينقص. فالإيمان إذن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وأركان الإيمان ست. أركانها دعائمه التي يقوم عليها ويفقد بفقدها أو بفقد واحد منها ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. فالركن الأول وهو الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. أن تؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. الركن الثاني الإيمان بالله وملائكته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك وأصله ملأك، ملأك ثم سهل وقيل ملك. أو ملاك، يقال ملأك ويقال ملاك. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله لعبادته ولتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى في ملكه، فهم أصناف، كل صنف له عمل موكل به يقوم به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الملائكة، وهو الروح الأمين شديد القوى. ومنهم من هو موكل بحمل العرش، الذين يحملون العرش، من حوله حملة العرش أربعة، وفي يوم القيامة يزاد في عددهم ويكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لاحظوا عظمة الملائكة، العرش هو أعظم المخلوقات ولا يعلم عظمه إلا الله عز وجل، يحمله أربعة من الملائكة. هذا دليل على عظم الملائكة وعظم قواهم وخلقتهم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له 600 جناح. جبريل عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ينفخ في الصور فيهلك كل شيء، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة ثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تطير الأرواح من القرن وهو الصور إلى أجسادها تدخل فيها فيحيون بإذن الله، ثم يسيرون إلى المحشر. هذا إسرافيل عليه الصلاة والسلام موكل بالنفخ في الصور، نفخة الصعقة ونفخة البعث، ونفخة ثالثة مختلف فيها وهي نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبعض العلماء يقول هي نفخة الصعق، نفخة الفزع هي نفخة الصعق.